الصلاة وأنفقوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.